بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على متن كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهينا مما قدم به المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من متعلق تطهير الباطن، وذكرنا في الدرس الماضي أن الطهارة تنقسم إلى قسمين بهذا الاعتبار: طهارة للظاهر وطهارة للباطن، وأن وجه ذكر المصنف رحمه الله تعالى لذلك ما جرت عليه عادة طائفة من المصنفين من أهل العلم، ولأنه سمى كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، ولأن الطهارة أيضا شاملة للأمرين معا. وشيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله يقول بأنه لو جعل هذا مقدمة وليس تحت كتاب الطهارة، ووجه هذا ما ذكر لك في الدرس الماضي. وأما تقسيم الطهارة باعتبارات أخرى فسيذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل من الكلام. قال رحمه الله: فصل في المصنفين، يعني مشتمل على مسائل مختلفة، وعادة المصنفين أنهم يذكرون الكتاب والباب والفصل ويقطعون الفقه على مراحل ليكون أسحب للهمم كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أصول مسائل باب أو فصل المياه. وقد تقدم معك أن المصنف رحمه الله تعالى إنما يذكر أصول المسائل، فقوله رحمه الله تعالى: فصل في المياه. المياه جمعت هنا باعتبار كثرة أفرادها، وإلا فإن أسماء الأجناس لا تجمع. وقوله هنا: وأما الصلاة، والصلاة سيأتي معنا الكلام عليها وبيانها عند ذكر المصنف لها. فلها شروط تتقدم عليها، وشروط الصلاة سيفرقها المصنف أو سيذكرها بعد ذلك في كتاب الصلاة. وجرت عادة المصنفين في كتب الفقه أنهم يبدأون بكتاب الصلاة ويقدمون الطهارة على كتاب الصلاة، لأن الشرط مقدم على المشروط، ولأن التخلية كما يقولون قبل التحلية، فيقدمون بشروط أو بشرط من شروط الصلاة ألا وهو الطهارة، فيذكرون المياه ويذكرون قضاء الحاجة والنجاسات ويذكرون التيمم والغسل والحيض والنفاس وما أشبه ذلك من الأحكام، لأنها جميعها متعلقة بفعل هذه الصلاة. فهو يقول فلها شروط تتقدم عليها، والشرط كما هو معلوم في الفرق بين الشرط والركن أن الشرط من داخل الشيء لا ينفصل عن المشروط، بل هو مستصحب مع مشروطه، وأما الركن فهو من داخل الشيء وجزئه ومهيته، ويأتي ويذهب من العبادة في الغالب. وهذا الشرط المتقدم على الصلاة هو الطهارة، فقال فمنها يعني من الشروط ومن هذه تبعيضية، لأنه سيذكر بقية الشروط في موضعها. قال الطهارة، تقدم معنا أن المعنى الذي يقربها هو النزاهة والنظافة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. هذا الحديث كذا عزاه المصنف رحمه الله تعالى فقال متفق عليه، والنسخ التي بين أيدينا والمقروءة على الشيوخ أن البخاري لم يروي هذا الحديث، وإنما انفرد به مسلم، فهو من أحاديث مسلم التي انفرد بها عن البخاري، واتفق معه يعني مع مسلم على حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا، هذه نافية، والصلاة هنا نكرة، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي كما يقول المصنف رحمه الله في نظمه للقواعد، والنكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم، فأفاد عموم كل صلاة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام هنا طهور، هذا أيضا نكرة في سياق النفي، فأفاد عموم الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر كما سيأتي معنا. ما فائدة هذا الذي ذكر؟ فائدته أنه قد وقع اختلاف في أول العصور بين العلماء كالشعبي وابن جرير الطبري ومن خالفهم في عدم اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة، إلا أن النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم حكوا استقرار الإجماع على اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة، ويدل على هذا ويسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم، وقال من صلى على جنازة إلى آخره من الأدلة. قال فمن لم يتطهر، وهذا من الأسماء المبهمة المفيدة للعموم، يعني من المكلفين الملزمين بالعبادة. فمن لم يتطهر وقد وجبت عليه الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. أفادنا هنا أن الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، والخبث المراد به النجاسة. والحدث قسمان: حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو ما أوجب الغسل كالجنابة والنفاس والحيض. فإن الحدث مقسوم إلى هذين القسمين، وهذا الحديث شامل لأنواع الطهارة كلها كما قدمت لك. فإن جماهير أهل العلم قالوا، طبعا أجمع العلماء، أولا المسألة الأولى أن العلماء أجمعوا على شرطية الطهارة من الحدث للصلاة، هذا قول، هذه المسألة مجمع عليها. وأيضا لحديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واختلفوا في الطهارة من الخبث أي النجاسة، بإزالة النجاسة. والجمهور على أنها أيضا شرط في صحة الصلاة، وهذا اختيار شيخنا مقبل عليه رحمة الله خلافا لجماعة من طلابه، فإنهم لا يرون اشتراط الطهارة من الخبث، استدلالا بحديث أبي سعيد قال: أخبرني أن فيه ما قذرا وأنه لم يعد الصلاة، والجواب عنه أنه لم يعلم بها. هذا وجه هذه المسألة التي تقدمت. فالحدث الأكبر والحدث الأصغر كلاهما لا بد من الطهارة منهما، والنجاسة أيضا لا بد من الطهارة منها. ثم قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. هنا يذكر قسمين آخرين من أقسام الطهارة لهما تعلق بجهة الآلة التي ترتفع بها أو يرتفع بها الحدث. أحدهما الطهارة بالماء، ولم يذكر الثانية لأنه سيذكرها في بابها، وهي الطهارة بالتراب أو بالتيمم، الطهارة بالتيمم. فالرافع للحدث والمزيل للخبث إما أن يكون ماء وهذا هو الأصل، وإما أن يكون ترابا وهذا هو البدل. على أن طائفة من أهل العلم وهم الحنفية يرون جواز إزالة أو رفع الحدث بكل، يرون رفع الحدث بالنبيذ، بالنبيذ، وأما ما عداه من المائعات فإنهم لا يجوزونه موافقة لإجماع أهل العلم عليه. واختار شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله جواز إزالة الأخباث بكل مائع، بمعنى أن إزالة النجاسة يجوز بأي مائع وإن لم يكن ماء. قال رحمه الله: فكل ماء، يعني لما ذكر النوع الأول وهو الماء ذكر عليه رحمة الله أنواعه التي هي التي يقع بها هذا الوصف، فقال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض. كل ماء نزل من السماء يدل عليه قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فدلت هذه الآية على طهورية الماء النازل من السماء. وقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ودلت هذه الآية على وقوع التطهير بالماء النازل من السماء. وأيضا ينزل من السماء الثلج والبرد، وينزل عليكم، وينزل من السماء من جبال فيها من برد والمقصود بالسماء هنا العلو، المقصود بالسماء هنا العلو، فالمطر والثلج والبرد هذا النازل من السماء باق على أصل الطهورية، الطهورية. والماء الطهور هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. ومما يدل أيضا على التطهير بماء الثلج والبرد حديث الاستفتاح الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: واغسلني بالماء والثلج والبرد. قال: أو نبع من الأرض، أو نبع من الأرض، أراد كل ما نبع من الأرض، وأصله أصل هذا النابع من الأرض أنه نازل من السماء، أنه نازل من السماء، كما قال جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، وكما قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فالماء النابع من الأرض مرجعه أنه نازل من السماء، والنابع من الأرض، النابع من الأرض يدخل فيه ماء البحار كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي عند مالك وأحمد والشافعي وأصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وكذلك الينابيع أو العيون التي تنبع من الأرض دل عليها حديث أبي حميد الساعدي الذي في صحيح مسلم في غزوة تبوك: فمن وردها فلا يشرب منها شيئا. وكذلك يدخل فيه ماء الأنهار كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أرأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ وكذلك يدخل فيه ماء الآبار كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث بئر بضاعة، وإن لم يذكر أنه في بئر بضاعة ولم يذكر الآبار أيضا، ولكن حديث أبي سعيد كما سيأتي هو في بئر بضاعة التي كان يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فكل هذه الأنواع من المياه باقية على أصل خلقتها، فهي من الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهذه الأمور مجمع عليها، هذه المسائل التي ذكرها الأنواع مجمع عليها، إلا خلاف قديم وقع في التطهير بماء البحر، وقد رجع عنه من قال به كما حكي عن ابن عمر وابن عمرو، إلا أنه قد ثبت رجوعهما عن القول بعدم التطهر به لحديث أبي هريرة كما ذكرنا، ولأنه باق على أصل الخلقة. وأما الطعم والرائحة الواقعة فيه فإنها راجعة إلى أصل الخلقة، ولهذا لا يقال فيه ماء مالح في البحر، لأن الماء المالح ما تصرف فيه الناس بأفعالهم، لكن يقال فيه عند العرب هذا ماء ملح. وكذلك الرائحة لأنها بقاء على هذا الأصل كما ذكر لك سابقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهو طهور. وقلنا بأن الطهور الذي هو الماء، لأن الطهور هو الفعل أو المصدر، أن الطهور الذي هو الماء، هذا الماء هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو الماء المطلق. كيف نضبطه؟ قالوا: هو الماء المطلق. والماء المطلق اسم للماء بلا قيد، الماء المطلق اسم للماء بلا قيد، أو قل هو الماء الباقي على أصل الخلقة. ويدخل في الماء الباقي على أصل الخلقة بإجماع أهل العلم خلافا لابن سيرين عليه رحمة الله كما حكاه ابن المنذر رحمه الله الجميع، الماء الآجن. والماء الآجن هو الماء المتغير بطول المكث، فإذا تغير الماء بطول المكث من غير نجاسة فإنه داخل فيما نبع من الأرض وما سبق من أنواع المياه. قال رحمه الله: يطهر من الأحداث والأخباث. وهذا وهذه ثمرته وحقيقته، أنه يقع به التطهير من الأخباث ويقع به التطهير أيضا من الأحداث. قال: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. هكذا أطلق الشيخ رحمه الله تعالى، قال شيخنا لأنه ابن عقيل يعني، لأنه لا دليل عليه يعني على المنع منه، ولكن هذا مقيد كما هو معلوم بشرط عند الجميع، وهو ألا يغلب عليه ذلك الطاهر. فإذا ورد عليه طاهر فإنه إن غلب عليه فسلبه أوصافه فأضيف إلى هذا الطاهر فإنه يخرج عن اسم الماء المطلق، فتقول ماء هذه قهوة أو شاي أو فيمتو أو ماء ورد أو ماء زعفران أو ما أشبه ذلك. أما إذا لم تغلب عليه وإنما وجدت فيه رائحة خفيفة منه فإنه لا مانع من استعماله، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد، قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأتى المهراس فأتى بماء في درقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه فغسل به الدماء التي في وجهه. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان والبيهقي وصححه البوصيري، حكى ابن المنذر رحمه الله في الأوسط عن إسحاق أنه قال: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، ولولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به. وها هنا مسألة مهمة، وهي أن كلما صح استعماله في العبادة صح استعماله في العادة بلا عكس. فإذا استعملت أنواع المياه في العبادات في الطهارات فإنه يصح لك استعمالها في العادات من المآكل والمطاعم والمشارب، وأما إذا جاز استعماله في العادات فإنه لا يلزم استعماله في العبادات، مثل هذه المياه الطاهرة التي تغلب على الماء وتسلبه بعض صفاته. قال رحمه الله: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه. وأو هذه للتفريق والتفريع، يعني لا يلزم أن تكون مجتمعة، فلا يلزم أن يجتمع هذا التغير في هذه الأوصاف الثلاثة، بل إذا تغير اللون أو تغير الطعم أو تغير الريح أو تغير اثنان منهما أو تغير جميعا فإنه يسلبه هذه الطهورية. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا يجس شيء. هذا الحديث هو الذي ذكرته آنفا، وهو حديث بئر بضاعة أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحسنه الترمذي رحمه الله وصححه النووي والحافظ ابن حجر، احتج به الإمام أحمد، وقد صححه الألباني عليه رحمة الله في الإرواء، وذكر أيضا من صححه من الأئمة، وهو حديث بئر بضاعة والكلام عليه معروف مشهور. قال فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. هذه مسألة مهمة وفيها أو يندرج تحتها مسائل. هذه المسألة هي أن الماء الذي تقدم الكلام عليه وهو الماء المطلق الماء الباقي على أصل الخلقة إذا تغيرت أوصافه المتقدمة بنجاسة فإنه نجس، هذا إجماع من أهل العلم، أكان قليلا أم كثيرا، لا فرق بين قليله ولا فرق بين كثيره. كما أنهم، وهذه مسألة ثانية، أجمعوا على أن الكثير الذي وقعت فيه النجاسة وهو المستبحر الجاري أنه إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغير شيئا من أوصافه فإنه طاهر. إذن اتفقوا على أن المتغير قليلا كان أو كثيرا فهو نجس إذا وقعت فيه نجاسة، واتفقوا على أنه إذا كان كثيرا مستبحرا ووقعت فيه نجاسة فإنها لا تضره. وإنما وقع الخلاف بينهم في القليل من جهة ضبطه ما حده الذي ينتهي إليه، ومن جهة حكمه. فقال الجمهور من أهل العلم من الشافعية والحنفية والحنابلة إنه إذا ورد عليه الماء وكان قليلا فإنه ينجس وإن لم تتغير أوصافه. وهؤلاء استدلوا بحديث أبي أمامة عند البيهقي وفيه زيادة على اللفظ المتقدم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما لم يستدلوا بهذا الحديث، وإنما استدلوا بورود النجاسة عليه على تفاصيل عندهم في حد القليل والكثير، لم يستدلوا بهذا الحديث. نعم. وذهب مالك والمالكية في المشهور عنهم خلافا للمصريين وابن القاسم وابن أبي زيد إلى أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنها لا تضره إذا لم تغير أحد أوصافه الثلاثة المتقدمة. هذا هو المشهور في مذهب الإمام مالك، حتى قال وهو الذي عليه أصحابه من المغاربة، يعني أصحاب الشمال الأفريقي كلهم فيما أعلم وفيما هو مشهور عنهم في مصنفاتهم، حتى قال الغزالي محمد بن محمد الغزالي الشافعي المشهور صاحب الإحياء قال في كتاب الإحياء إحياء علوم الدين على ما فيه من خرافات ما تعلمون، بعد ذكر مذهب الشافعي في تنجيس القليل في تنجيس الماء القليل بورود النجاسة عليه قال وكنت أود أن يكون مذهبه، يعني الشافعي، أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغير، إذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشتراط القلتين، ولأجله شق على الناس ذلك، وهو لعمري سبب المشقة ويعرفه من يجربه ويتأمله. انتهى كلامه رحمه الله من الإحياء، وهي فائدة على كل حال، ولا دليل عند من قال بأن الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة فإنه يكون نجسا. أما إذا تغيرت أحد أوصافه فهذا دل عليه الإجماع، دل عليه الإجماع، فقد أجمع العلماء كما تقدم على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه يكون نجسا. وأما حديث إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، ففيه بما أذكر المغيرة بن سعد بما أذكر، وهو ضعيف، والحديث على كل حال كما قال النووي ضعيف باتفاق أهل العلم، ضعيف باتفاق أهل العلم. قال رحمه الله هنا يجب اجتنابه، يعني في العادات والعبادات، إلا لضرورة، كمن غص بلقمة فلم يجد إلا نجسا فإنه يصيغها، كما نص عليه الشافعية والحنابلة. قال رحمه الله بعد ذلك والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل في الأشياء كلها، ومن هذه الأشياء الماء، ولهذا قال رحمه الله تعالى في نظمه للقواعد والأصل في المياه والأصل في عاداتنا الإباحة والأرض والثياب والحجارة والأصل في مياهنا الطهارة، نعم، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في مياهنا الطهارة، وهذا أمر مجمع عليه كما حكاه غير واحد من أهل العلم، أن الأصل في الماء والأصل في الأرض والأصل في الأحجار والأصل في الثياب الطهارة. ويدل على الماء ما تقدم من الأدلة التي ذكرناها، ويدل على الأرض قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث جابر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما الثياب فإنه عليه الصلاة والسلام لبس الثياب اليمانية ولبس غيرها وقبل هدايا الكفار وهم ينسجونها ويصنعونها، ولم يمنعه ذلك من استعمالها. وأما الإباحة فلعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام ها هنا في قوله لكم لام الإباحة، كما تقول هذا لك أي أبحته لك، فهذه الأشياء كلها الأصل فيها الإباحة، والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة على أن الأصل في الأشياء الإباحة. فإذا كان الأصل فيها الإباحة والطهارة فإنه لا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل، لأن من كان عنده أصل فإنه لا ينتقل عنه إلا بدليل يدل عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ضوابط مهمة في باب الطهارة يندفع بها الوسواس. قال فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ذوق أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. هذه الفاء مفرعة على ما قبلها، لأنه لما قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة قال فإذا شك، لماذا إذا شك؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه قاعدة كلية كبرى، وهي التي يعبر عنها باليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، فإذا تيقنت من شيء فإنه لا يزال عنه ولا يصار إلى غير هذا الأصل بمجرد الشك. فإذا كان الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الثوب الطهارة، الأصل في البقعة التي يصلى فيها الطهارة، ولم تعلم بورود النجاسة عليها ودخولها فيها، فإنك تعمل الأصل وهو الطهارة. وهذه أن التنجيس هذا شك، والشك ملغى مع وجود اليقين. قال وهذه مسألة مهمة وسيذكر لها دليلها، وهذا داخل في أمور كثيرة في الصلاة وما أشبه ذلك، في الطواف، في الحج وما شابه ذلك. قال وشك بالحدث فهو طاهر، يعني أنه إذا شك أيضا في الحدث فهو طاهر. إنسان صلى الظهر ومشى من بيته ومشى من المسجد يريد بيته، فلما وصل إلى المنزل إلى بيته وأراد أن يصلي السنة على سبيل المثال، قال في نفسه هل أنا متوضئ أو غير متوضئ؟ وهو قادم من المسجد قد صلى الظهر ولم تطرأ عليه حدث يعرفه أو يذكره، نقول الأصل أنك باق على طهارتك، وشكك في وجود الحدث مع عدم يقينك وعلمك به أو غلبة ظنك عليه هذا لا يرفع اليقين الذي كان مسبقا عندك. قال فهو طاهر، يعني باق على أصل الطهارة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه كما هو معلوم. وهذا الحديث قاعدة عظيمة كما يقول العلماء رحمهم الله، ومنه استنبطوا جملة من القواعد. قال شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله: أخذ العلماء من هذا الحديث قواعد مهمة، منها الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومنها قولهم اليقين لا يزول بالشك، وفرعوا على ذلك تفريعات كثيرة. هكذا قال عليه رحمة الله. فهذا الحديث ينفعك في جميع العبادات والمعاملات التي يتعامل بها مع الناس، ينبغي العناية بهذا الأصل، أصل بقاء ما كان على ما كان. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة، وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب المياه، وكان هذا الماء جوهرا وسائلا ولا بد له من ظرف يوضع فيه، لا بد له من وعاء يكون فيه، ناسب أن يذكر باب الآنية، كما أن هذه هي عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى. وكذلك باب الآنية له تعلق بكتاب الأطعمة، إلا أنه قدمه هنا ليستصحب أيضا في ذلك المقام. قال رحمه الله: والآنية كما هو معلوم، الآنية جمع إناء، وجمع الجمع أواني. قال: وجميع الأواني مباحة، وهذا راجع إلى الأصل الذي سبق، ويستدل له بما استدل به سابقا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه مفيدة للإباحة، فجميع الأواني التي يصنعها الناس ويتداولونها من الحديد أو المعادن أو الخشب أو الألمنيوم أو ما شابه ذلك من النحاس، فإنها مباحة وباقية على الأصل، ويجوز استعمالها في كل ما يحتاجه المسلم، إلا أن طائفة من العلماء حرموا ما كان ثميلا باهظ الثمن مبالغا فيه للنهي عن الإسراف والتبذير. فهنا قال المصنف رحمه الله: وجميع الأواني مباحة. قال شيخنا: ولو كانت ثمينة إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت لكم أن طائفة من أهل العلم حرموا ما خرج عن المعتاد وزيادة في الأواني، وإن لم تكن من الذهب والفضة، وإلا فإن الأصل هو إباحة كل إناء مستعمل، حتى إذا كانت هذه الآنية من أواني أهل الكتاب إذا لم نجد غيرها، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني، وكما في الحديث الآخر دون قيد وارد في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها جميعها مباحة قال إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير. آنية الذهب، الذهب معروف هو أحد النقدين وأفضلها، والفضة أيضا معروفة وهي التي يقال لها أيضا الورق، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه أو بورقكم هذه. فالذهب والفضة لا يحل استعمالهما في الطعام والشراب بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا الحديث كما ذكر الشيخ متفق عليه، وهو من حديث حذيفة ابن اليمان، وقد حكى الإجماع يعني إجماع أهل العلم على تحريم استعمال الذهب والفضة في الطعام والشراب النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا يحرم، وحكوا عند داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال، وهذان النقلان باطلان، يعني عن الشافعي رحمه الله وعن داود بن علي. تحصل من هذا أنه لا يجوز ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة في المطاعم والمشارب للذكر والأنثى، للرجال والنساء بإجماع أهل العلم، وإن كانت المرأة يجوز لها أن تستعمل الذهب والفضة في زينتها وتحليها لزوجها، لكن في الأكل والشرب لا يجوز. وهل يجوز في غير الأكل والشرب استعمالها، أن تضعها تحفى في البيت أو تعلقها في مكان ما أو تستعملها أي استعمال خلا الأكل والشرب؟ الذي عليه الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، فقهاء أهل المدينة، الذي عليه الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أنه لا يجوز استعمالها مطلقا ولو كان في غير الطعام والشراب، وهم ينظرون إلى العلل، وعلة النهي فيها أربعة أقوال مستوعبة مذكورة في كتب الفقه ليس هذا محلها، ولكن البقاء على ما عليه جماهير أهل العلم وعامتهم. وإن كان قد ثبت عن في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها اتخذت جلجلا من فضة وكانت تضع فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مرض المريض كانت تعطيه شيئا منها يستشفون بها. وقال بهذا طائفة من أهل العلم، قال بهذا طائفة من أهل العلم، واختاره بعض العلماء أيضا رحمهم الله، ولكن قول الجمهور هو الأحوط. قال إلا اليسير من الفضة للحاجة، انظر بشرطين بثلاثة شروط، أن يكون من الفضة وأن يكون يسيرا وأن يكون للحاجة، لأن هذه الثلاثة الأمور هي التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وهذا الحديث كما قلنا آنفا صجه البخاري في صحيحه، فدل على أنه اتخذ سلسلة، وعلى أنها مكان الشعب أي الكسر، وبعضهم يقول الشعب، وما أدري كيف سيدخل الشعب في ال، ما أدري كيف سيدخل معه الشعب، خصوصا شعب وخصوصا شعوب هذه الأيام شعوب ثائرة، كيف ستدخلها في الكسر هذا؟ ما أدري. طيب، أنا فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، كانت من الفضة وكانت سلسلة ولم تكن كاملة بل في مكان الشعب. فقال العلماء إنه يجوز استعمالها للحاجة، والحاجة مرتبة دون الضرورة، أقل من الضرورة الحاجة. أما الضرورة فهذه الضرورات تبيح المحظورات، فإذا لم يجد إلا إناء ولو كان خالصا من ذهب أو فضة ليأكل فيه واحتاج إلى أن يأكل فيه فإنه يأكل فيه، فإنه يأكل فيه. هنا في هذا الحديث قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا، يعني أي نوع من الشرب، في آنية الذهب والفضة ولو كانت وسيلة للصب، ولا تأكلوا في صحافهما على أي هيئة صنعت، وذكر العلة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العلة من النهي عن ذلك رحمهم الله، منهم من قال البذخ، ومنهم من قال سلب النقدين، يعني بمعنى أنه يقل النقدين وما أشبه ذلك. لا بأس أن نذكر من باب الفائدة ونختم بهذه المسألة، وإن كنا لم نذكرها، والشيخ رحمه الله تعالى أيضا لم يذكرها ذكرا ظاهرا، هي أقسام المياه. جمهور أهل العلم على من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الماء ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذا هنا، لكن ذكر في الاختيارات الجلية أنه ينقسم إلى قسمين، وهذا القول هو مذهب الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بأنها هي التي جاءت عنه أكثر في مسائله. وهذا القول اختاره أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن بعده على أن الماء ينقسم إلى قسمين. والشيخ رحمه الله تعالى له منظومة في الفقه، وكنا نود أنها كانت هي الدرس لكن لم ننتبه لهذا، لكن في ذلك خير والحمد لله. قال فيها: واعلم بأن الماء طهور أو نجس أو طاهر غير الطهور والنجس. لكن هو ذكر في أولها بأنه نظمها على مذهب الإمام أحمد، وهذه منظومة قصدي بها تيسير أحكام قد اعتنوا بها في فقه أحكام تفيد المبتدي من كتب أصحاب الإمام أحمد، وهي منظومة قصيرة ورائقة، وربما ذكر بعض الأبواب في بيتين كما في ما يتعلق بالعيدين وباب الضمان، فذكر فيها أصول الأحكام الفقهية على مذهب الإمام أحمد عليهم رحمة الله جميعا. بهذين البابين نكتفي، وبهذا القدر نكتفي من درس هذه اليوم، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع. طيب، لا بأس إن شاء الله، لا بأس، لا بأس، لا بأس، ما دام في الصلاة لا بأس إن شاء الله. يعني لعله يسأل عن الدرس الماضي، هيا يقول: لو يا حبذا لو جئتم بيانا للحد والتعريف والثمرة. الحد هو التعريف، ولماذا سمي الحد حدا؟ لأنه يدخل عموم وخصوص المحدود فيه، فيقولون الحد هو ما وافق المحدود في عمومه وخصوصه، وسمي حدا لأنه مشترط أن يكون الحد الذي هو التعريف جامعا مانعا، وهم يعني المناطق متحكمون في هذا الباب، كما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في غيره من كتبه. ومن نظر إلى طريقة أئمة السلف ومعاناتهم للعلم ومعاملتهم له لا يجد أنهم يعتنون بهذا الباب. ولهذا أظن أنني ضربت بعض الأمثلة في بعض المجالس، مجالس الدروس التي تنعقد على هذه الغرفة، بالتعريف عند الأصوليين، وهم من أكثر الناس تشديدا فيه. إذا نظرت إلى تعريفهم للعام ونظرت إلى تعريفهم للعلم رأيت قيمة التعاريف، ورأيت ما يتناقضون فيه ويضطربون فيه. وأما الثمرة فهي التي يعبر عنها بعضهم بالأثر، أو يعبر عنها أيضا بالحكم. وأحيانا قد يكون التعريف بالثمرة وبالأثر أنفع للمخاطب من التعريف بالحد الذي يذكرونه. فأنت إذا نظرت إلى كتب الأصوليين كما مر معنا البارحة، عفوا كما مر معنا في الدرس قبل في الدرس الماضي، أنهم يعرفون الواجب بثمرته أو بحكمه. المناطق يقولون لا، يقولون لا يجوز صناعي، يعني لا يجوز جوازا صناعيا عندهم هم، ليس جوازا يعني شرعيا. هذا الفرق بين الوجوب الصناعي والحرمة الصناعية، والوجوب الصناعي فرق بينه وبين الوجوب والحرمة الشرعية. يعني قد يقول النحويون يجب كذا، يعني صناعيا عندهم هم، هذا من باب الفائدة على كل حال. فيقولون بأنه لا يجوز أن يدخل التعريف، أن يدخل الحكم أو الثمرة أو الأثر في التعريف، كما قال الأخضر في السلم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فإذا أدخلت الحكم أو الأثر أو الثمرة في الحد الذي هو التعريف قالوا هذا خطأ. على كل حال هذا إجمال لما طلبه السائل. هناك من يقول أحسن الله إليكم وإليكم، هناك من يضيف، ما فهمت السؤال، لعل الأخ يعني يتأمل في سؤاله. الذي بين يدي في القراءة هناك من ياء وضاد وفاء، على كل حال ألا أعيد السؤال. يقول: كيف تكون صلاة شخص يضيف؟ وهذه عاد بعد أشكل، ما فهمتها. أقول يعني إن كانت من لهجته وإلا فإني ما فهمتها، أنا أقرأها على الوجهين. يقول: هناك من يضيف أو يضيف أو حديث: هو الحل ميتته الطهور ماءه، والصواب أن يكتبها على الواو، فهل هذا صحيح؟ ثم كتبت يضيف، فلا هذه ولا هذه فهمتها، معذرة، ما زادتها إلا إشكالا. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم بارك الله فيك، كيف تكون صلاة شخص مريض كثير السعال وعند سعاله يخرج قطرات من البول، فهل يجوز له التيمم وهل يجوز له تطهير النجاسة كلما سعل، بارك الله فيكم؟ يعني أنه ليس من أصحاب سلس البول، هذا والله أعلم، أنه يخرج ويعيد الصلاة ويتوضأ بسبب وجود هذه القطرات عنده، ونسأل الله أن يشفيه. فإن صحح الأخ السؤال، وإلا فنستأذنكم في أن يكون هذا آخر سؤال إن شاء الله. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إعطاء الزكاة سلعة، يعني عينيات، كأن يعطيه رزا أو برا أو دقيقا أو ما أشبه ذلك؟ لا بأس بهذا، وهو الذي أفتى به شيخنا صالح الفوزان حفظه الله، وخصوصا أن بعض العائلين على الأسر يكون عنده تلاعب ويذهب بهذا المال يمنة ويسرى، فلا بأس أن يعطى عينيات لا مانع من هذا إن شاء الله. بقي سؤالان. طيب تفضل يلا عجل بهذا. صلى الله يبارك فيك. تعرفون الوقت مختلف عندنا. أنتم الآن ما شاء الله يعني توكم مخلصين منتهين من صلاة العصر. تقول أخو زوجي إمام خمس ويأخذ راتب من الدولة، ولكن أحيانا يترك من يصلي مكانه ويذهب إلى دروس علمية أو إلى الولائم أو لقضاء حاجة، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس من هذا إذا كان على ما ذكرت السائلة. أما إذا كان يترك الصلاة بالكلية فلا. فإذا حصل له شيء وأناب من يقوم مقامه بالصلاة بالناس فإنه لا بأس به، أعطاه عوضا أم كان ذلك الآخر متبرعا، يعني تبرع بأن يقوم بالصلاة عن ذلك الشخص. فما دام أن المصلي هذا أو الإمام هذا محافظ على الصلاة في الجملة فإنه إن شاء الله لا حرج عليه إن شاء الله. بقي شيء؟ طيب يقول أي نعم يقول صاحب السؤال يضعف نعم لا بس. طيب حديث هو الطهور ماء الحل ميتته قد صححه أكثر أهل العلم وحكموا عليه بالصحة وله طرق كثيرة استوعبها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التلخيص الحبير، وغيره من أهل العلم كصاحب نصب الرايح الزيلعي ذكروا طرقه واستوعبوه، وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.